تجني منك معلش ما بيقدروا عرجالنا بنتكموا من الولاد والله ما نترك دارنا احنا اهل البلاد ما بيقدروا عرجالنا بنتكموا من الولاد والله ما نترك دارنا احنا اهل البلاد معلش كله فدا فلسطين معلش لو سالت دموع العين معلش تحت القصف واقفين معلش احنا اللي منتصرين معلش كله فدا فلسطين معلش لو سالت دموع العين معلش تحت القصف واقفين معلش احنا اللي منتصرين بنتي بعد 12 سنة جبتها الوحيدة لي استشهدت لكن فدا القد لو قتلوا أطفالنا لو هدموا البيوت احنا بظهر رجالنا نوقف بوجه الموت لو قتلوا أطفالنا لو هدموا البيوت احنا بظهر رجالنا نوقف بوجه الموت معلش كله فدا فلسطين معلش لو سالت دموع العين معلش تحت القصف واقفين معلش احنا اللي منتصرين معلش كله فدا فلسطين معلش لو سالت دموع العين معلش تحت القصف واقفين معلش احنا اللي منتصرين ما بنطلع من بلادنا ولا بنطلع من اراضينا ولا من دورنا اللي بدهم اياه يسووه بدها صبر رغم القهر خلوا العزايم فوق الله وعدنا بالنصر مهما الالم بندوب بدها صبر رغم القهر خلوا العزايم فوق الله وعدنا بالنصر مهما الالم بندوب معلش كله فدا فلسطين معلش لو سالت دموع العين معلش القصف واقفين معلش احنا اللي منتصرين معلش كله فدا فلسطين معلش لو سالت دموع العين معلش تحت القصف واقفين معلش احنا اللي منتصرين